السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أقول لك أخ، أنا من فرنسا. نعم. بغيت أحضر صلاة جنازة. أيوة. حينما يتوفى شخص من هنا نصلي عليه، ثم يذهب ثم نذهب به إلى المغرب. قبل أن فينا نصلي على نصلي عليه. لا مانع، لا مانع. أنتم إذا مات الرجل، إذا مات تصلون عليه عندكم في فرنسا، تصلون عليه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. إذا عندكم مقبرة للمسلمين يدفن فيها، هذا هو الأصل، الدفن حيث يموت، لأنه إرساله إلى البلد في تأخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، ففي تأخير. أيضا أحيانا قد تعرض الجثة للتغير، ثم ثالثا أحيانا يسوي فيها إجراءات، أحيانا يفتحوا بطنه ويستخرجوا الأمعاء ويرموا أشياء، يعني فيها مثلة أصلا تصرف في جسد الميت. فإذا ما ينقل إلا إذا المكان لا توجد فيه مقبرة للمسلمين، هنا ينقل، ولا الأصل يدفن في مقبرة المسلمين.